إذا نسى طاعة يلزمه الوفاء مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطيعه رواه البخاري في الصحيح. فإذا قال لله عليه أو نذر الله عليه صدق بمئة ريال على فلان أو ألف ريال على فلان فيستطيع يسلم أو قال لله عليه أن يصوم يوم الخميس أو يصوم يوم الاثنين أو يصلي ركعتين من الضحى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.